فجاء لوط عليه السلام وهو في صورة شباب جميع، قال جل وعلا: حتى إذا جاءت رسلنا لوطا سيئا، يعني ذهبوا ونزلوا أضيافا عليه، ومعنى سيئا يعني أصابه الحزن والسوء لما رأى، يعني شاهد منظرهم وجمالهم، وعلم أن قومه الذين أولعوا في يعني إتيان الذكور لم يتركوه، وأنهم كانوا يتعرضون لكل مار، يقطعون السبيل، أي مار من ديرتهم ومن بيت غريب يعتدون عليه. لذلك حزن لوط لما رأى الله، لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم، ضاق بهؤلاء الملائكة ذرعا، ذكر هنا لأنها صدر، ولكن الذرع هو المشي، كل فلان يزرع المكان كان يسير فيه، وهذا فعل حزين المغضب إنه يقوم يمشي يروح جاي، صار داخل خارج ماشي، وهو يعني يفكر في الأمر وهو حزين له، وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، يوم هذا يوم عصيب، وعصيب معناه شديد، وأصل العصيب، أصل العصابة هي ربط الرأس، عصابة ونحوها، يوم عصيب يعني كأنه يوم تعصب فيه الرؤوس من الشدة، قال: هذا يوم عصيب، ثم العصب هنا اليوم، يعني أن صاحبه من يكون في مثل هذا اليوم يقوم يعصب رأسه من شدة في هذا اليوم، وقال: هذا يوم عصيب. قال جل وعلا: وجاءه قومه يهرعون، تناقلت الأخبار، وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون يسرعون، يقول قرية من كل مكان، ومن قبل كان الله يقول: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني قبل هذا كانوا عاكفين على نجاستهم وفعالهم القبيحة. فأراد لوط أن يردهم عن أضيافه، وقال لهم: يا قوم، قال: يا قوم، هؤلاء إذا ما فيهم ما أظهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني هؤلاء إذا ما فيهم يزوجكم إياهم، وأراد أن يدفعهم عنهم، هن أطهر لكم، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق النساء بالرجال، فاتقوا الله خافوه ولا تخزوني في ضيفي، يعتدوا على أضيافه، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم يعني أيها القوم رجل رشيد، يعني ذو رشد، فهم الأمر، وأن هذا الذي تصنعونه يعني من أخبث الأمور، وأن اعتداءكم على يعني أناس في ضيافة رجل اللي هو اعتداء عليه كذلك، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه رد سيئا، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قال هنا: من حق يعني من حاجة، وذلك أنهم كانوا يأتون الرجال كما قال الله عز وجل شهوة من دون النساء، قالوا: ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، تعلم الذي نريد. فعند ذلك شكى حاله إلى الله عز وجل، قال: لو أن لي بكم قوة، يشكو هنا إلى أضيافه: لو أن لي بكم قوة، يعني يا ليت أنا عندي قوة أستطيع أن أمنعكم به، أو آوي إلى ركن شديد، ركن كان يكون له حماية، الركن ما كان يكون له حماية أو عصبة، فليس له عصبة. وذلك أن لوط عليه السلام كان غريبا في هذه البلاد، ليس من أهلها، وليس له يعني جماعة يعني ما يحمونه وينصرونه، حتى عصبة ما عنده. فقال: لو أن لي بكم قوة، يقول لأضيافه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ركن الله. أن ذلك كشفوا له عن حقيقة الأمر، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك الملائكة، نحن مرسلون من الله تبارك، لا يصلوا إليك أبدا، أو يا المجرمون لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك خفا من الليل، فأسر بأهلك بخفا من الليل واتبع أدبارك، فأسر بأهلك بخفا من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك في فراء، وإلا امرأتك في فراء، إلا امرأتك تكون مستثناء من الأهل، أو إلا امرأتك تكون مستثناء، فإنه مصيبها ما أصابك، يعني ستهلك مع من يهلك من هؤلاء أنجاز قوم. فلوط يعني فرح بالأمر أنه قد جاء الخلاص وهلاك هؤلاء، لكن قال لما قال له إن موعدهم الصبح، يعني موعدهم موعد هلاكهم الصبح، فقال شو الصبح؟ فانتظرون الصبح، كان الأمر في الليل، يعني استبطأ هلاك هؤلاء القوم وقال تنتظرونهم للصبح، يعني لما يكون الآن يعني. فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ أنا إليه نفسي أليس الصبح بقريب؟ جاء في توراة أن امرأة لوط، طبعا هنا في آية الله قال له الله تبارك وتعالى ولا يلتفت منكم أحد، يعني الخلف، حتى إذا لأن لو التفت وشاف يعني هذا المنظر العظيم، هلاك العظيم، قرى ترفع ثم تقلب عليهم والنيران تشتعل فيه، يصيبه هول في هذا، ربنا يخليهم ولا يلتفت منهم إلا امرأة. جاء في التوراة أن امرأته خرجت في إثر لما شافوا خرجوا بليل، طبعا هم قال ربنا يعني قال لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، كان الله تبارك وتعالى طمس على أعين القوم، قال فطمسنا على أعينهم، يعني لما جاءوا هؤلاء خاطبهم هذا الخطاب، فعند ذلك طمس الله تبارك وتعالى أعينهم جميعا ما أصبح يشوفهم، وقالت الملائكة لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، في الآية الأخرى واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، اخرجوا حيث تؤمرون، حيث أمركم في أن تخرجوا خارج، يعني هذه الكل. أقول جاءت التوراة أنها خرجت في إثرهم تناديهم، وخرجوا في الليل، فلما خرجت وكان العذاب قد نزل فالتفتت إليهم فمسخت في مكانها، يا ترى أنها مسخت أصبحت عمودا يمشي، يعني أن الله تبارك وتعالى أهلكها مع هنا قال أنه أرسل عليها حجر من الأحجار التي أطلقت عليهم، فكانت في حتفها وكانت معهم كفر. فقالت الملائكة إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ قال جل وعلا فلما جاء أمرنا، الوقت المحدد الذي حدده الله تبارك وتعالى لإهلاك هذه القرى، وذلك أن كل شيء عند الله بأجل معدود، جعلنا عاليها، عالي هذه يعني بيوتهم وقصورهم سافلة، وذلك لأن رفعها جبريل على طرف جناحي رفع القرى كلها والمدن ثم أفكها، لذلك جاءت تسميتها بالمؤتفكات، المؤتفكة مخلوق التي خلبها الله تبارك وتعالى عليها، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليه الحجارة. قال فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربنا. قال السجيل أحجار من الطين محروقة بالنار، يبدو الله تعالى أعلم أن هذا أحجار من النار، كيفيتها ما هي معلومة، ليس لها يعني شبيه في هذه الدنيا، لأنه الأحجار التي يكون فيها تكون محروقة بالنار أحجار مثل الفخار، هذه لو ألقيت يعني لا تقتل هذا القتل الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عن هذا القرآن. منضود، المنضود هو المنضود يعني أنها متتابعة بعضها وراء بعض، كأنها يعني في يعني كما يرسل رشاش مثلا سريع الطلقات، فإنه يرسل طلقة يرسل طلقة طلقة يرسل طلقة سجيل منضود مسومة عند ربنا معلمة، قيل معلمة أنها يعني كل واحد بعينه يأتيه من هذه لتقتله. ثم قال جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي هذه الأحجار من الظالمين من أهل مكة ببعيد، وهذا وعيد أهل مكة، يعني اتعظوا لمصارع هؤلاء الغابرين واعلموا أن ما صنعه الله تبارك وتعالى به أن هذه الأحجار التي تخذف موجودة قريبة، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصنع بكم هذا الصنع صنع. قال وما هي من الظالمين أي من أهل مكة والمكذبين بالنبي ببعيد، وليكن هذا وعيد شديد الله. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير نعمة تغنيكم عن التطفيف وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم ووصف اليوم به نجاة لوقوعه فيه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوها من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عتل بكسر المثلث أفسد بكسر المثلث أفسد ومفسدين حال مؤكدة بمعنى عاملها تعفو بقية الله رزقه الباقي لكم بعد إخفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيرا قالوا له استهزاء يا شعيب أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو نترك أن نفعل ما في أموالنا ما نشاء المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا ذلك استهزاء قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف وما أريد أن أقاربكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأتكدوه. إن ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت وما توفيقي قدرتي على ذلك وغير من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع. بعد هذا قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وصلنا إلى مدين، ومدين مكانه الآن في الأردن في جنوب. أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخاهم شعيبا ابن القبيلة، قال أي شعيب عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تعود كل الرسل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له لأنه لا إله يعني العالمين إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تنقصوا المكيال والميزان، ذلك أنهم كانوا أهل ظلم في بخس الناس، يعني حقوقهم في البيع والشراء يبخسوا ينقصوا المكيال خيل ما يكال من الحبوب وغيرها، والميزان ما يوزن من فواكه أو من غيرها يبخسونه. إني أراكم بخير، يعني أنتم في غنى عن هذا الأمر، يعني أن الله تبارك وتعالى قد وسع عليكم في يعني معاشكم وأرزاقكم، ولا شيء يلجئكم إلى أن تسرقوا وتبخسوا الناس، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخاف عليكم يعني إن سرتم في الكفر وفي هذا الظلم، أخاف عليكم يوم القيامة وهو يوم المحيط، يعني قد أحاط بالعباد يعني ومحيط عذابه محيط به، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، العذاب هو المحيط لكن نسب هذا إلى اليوم لأنه يكون فيه هذا العذاب. فقابلوا هذه الدعوة طيبة صالحة توحيد الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره وعدم ظلم الناس والاستهزاء، قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه إما تكون صيغة استهزاء منهم وإما أن تكون استغراب، وصلاتك يعني أنت صلاتك دي. هو طبعا مؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، تأمرك هذه الصلاة استنكروا هذا استنكفوه، إما تعجب من هذا الأمر وأن ترك ما عليه الآباء والأجداد يعني أمر كبير عنده، وإيش يعني لما صليت تصلي فتأمرك هذه صلاتك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نتصرف في أموالنا بما نشاء، وجعلوا ظلمهم للناس نعم التصرف في المال بما يشاء، هذا لأنهم استمرأوا يعني استمرأوا الكفر الشرك أصبح عندهم شيء عظيم، وكذلك استمرأوا الظلم، وإنه حر لنا نحن أحرار في أن نبيع ونشتري كما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، صبوب الحلم والحلم وعدم يعني مقابلة سيئة لسيئة، وأسألك طيب القلب الرشيد يعني العاقل المصرف الذي يسير على سنن صحيح، فإما أن يكون كلامهم على هذا النحو وصفهم لرسول من هذا النحو رغم الاستهزاء، كما يقال مثلا أنت يا رجل الطيب يعني تفعل هذا وتأمرنا بهذا وهذا استهزاء به، وإما أن يكون تعجبا من أن يأمرهم بهذا الأمر وهو مخالف يعني لما يرونه أنه يعني الحق والصواب، فرد عليه الرسول قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أرأيتم أن يخبروني إن كنت على بينة من ربي أني رسول منه سبحانه وتعالى، ورزقني منه رزقا حسنا، الرزق الذي انا فيه الى انه كان تاجرا رزقا حسنا. وما اريد ان اخالفكم بلا ما نهاكم عنه، يعني لا اريد ان اخالفكم، والمخالفه ان يذهب الى الامر الذي يعني ينهاهم عنه، لان اصفف الخيل والميزان. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح والصفاء، يعني نريد ببعضي وتبليغي رساله الله عز وجل الاصلاح ما استطع، اجتهدوا ما استطعت ابان الامر لكم، وما توفيقي الا بالله اذا وفقت الى الحق قوله وبيانه، فهذا يكون من الله تبارك وتعالى وليس من ما وصفوا بانه الحليم الرشيد، ان هذا من الله تبارك وتعالى. عليه توكلت واليه انيب، عليه لا على غيره سبحانه وتعالى توكلت سلمت اموري كله، واليه انيب ارجو، عليه توكلت واليه انيب. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح، مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ويا قوم لا يكسبنكم شقاقي أي خلافي سائر يجرم، والضمير مفعول أول، والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب، وما قوم لوط أي منازلهم أو جمل على كثر منكم ببعيد، فاعتذروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. قالوا إذانا بقلة المبالاة، يا شعيب ما نفقه أي نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا ذليلا، ولولا رحتك عشيرتك لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز كريم على الرجل، وإنما رحتك هم العزيز. قال يا قوم رحتي أعز عليك من الله، فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله، واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه، إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي حالتكم إني عامل على حالتي، فسوف تعلمون من موصل مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب انتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم جبريل فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على ركب ميتين كأن مخففة أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. نعم. ثم قال لهم نبيهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. فتم كلام شعيب في وعظ قومه ويا قومي، وكذلك يصدر الكلام بيا قومي، وهذا تحذير لهم. لا يجرمنكم يحملنكم، يعني لا يحملنكم شقاقي، يعني عزة بالاسم وشقاقي مشاقق، ان خلاص يعني اصبح اتخذوا عدو، وبدا هذا يحملهم ما على السير في عداوتهم له. ان يكون نهايتكم مثل نهايه هؤلاء الذين حولكم، وصار الغابرين انظروا ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح بالغلط، يقول ايضا كذبوا رسوله فانظروا ما هذا، او قوم هود في الجزيره وما هم قد اهلكهم الله تبارك وتعالى، او قوم صالح في شمال الجزيره، وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكانا. فقوم لوط هي قريبه، الاردن هنا وهذه دول في غور الاردن، قال لهم هذا المكان يعني قريبين في الاردن، شوفوا تروا يعني ديارهم واثار العذاب فيهم، وكذلك كان وقت هلاكهم قريب، قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. فيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، استغفر الله ويطلبوا مغفرته مما انتم فيه من الشرك والكفر، ثم توبوا اليه ارجعوا اليه ان ربي رحيم ودود، ان ربي رحيم بعباده سبحانه وتعالى ودود، محب لاهله ايمانا بالتقوى. فايضا هذا الوعظ العظيم الذي قابلوه التغابي، قالوا يا لوط ما نفقه كثيرا ما كان انفسهم اغبياء. يا شعيب. ها؟ قالوا يا شعيب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تفقه. فقبلوا بالتغاضي. انا مش فاهمين الكلام هذا اللي انت قاعد تقول. ما نفقه الفقه يعني كثيرا ما تفقه. ثم عادوا بعد ذلك بقى الى كان العناد. وإنا لنراك فينا ضعيف، أنت في القبيلة ضعيف، ولولا رأفك لرجمناك، يعني لولا كرامة رأفك وجماعتك لهم أقارب والأهل المعصر لرجمناك، اتخذوا أسوأ أنواع القتل وهو الضرب بالحجارة حتى الموت. وما أنت علينا بعزيز، ذو ممتنع، عزيز يعني ممتنع، ما انت بممتنع علينا، يعني اذا نبيك نبيك لنصلك ونقتلك نفعل، وما انت علينا بعزيز. رد عليهم شعيب عليه السلام قال يا قوم ارهقي اعز عليكم من الله، يعني اللي يمنعكم من قتلي انكم مراعين يعني جماعه واهلي، دول اعز عليكم من الله في الحال انه رسول الله منتسب اليه، واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني جعلتم الله تبارك وتعالى لا تفكرون يعني في امر الرب سبحانه وتعالى، وجعلتموه خلف ظهوركم لا تراعون الاله الرب سبحانه وتعالى، واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط، ان ربي الله سبحانه وتعالى بما تعملون محيط، عالم بعملكم وتدبيركم وإجرامكم ورغبتكم في رغبتكم في قتل. ويا قوم اعملوا على مكانكم، خليكم ماشيين على ما انتم عليه من الكفر والعناد، اني عامل يعني على مكانكم، انا متمسك بما جاءني من الحق والصلاه، وانتم اخذتم هذا الطريق فسيروا فيه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عام، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي، سوف تعلمون في المستقبل من ياتيه عذاب يخزي يخزى، والخزي هو الشعور بالندامه والعار والشناق، لذلك انه كان عزيزا متفقا مختفشا، ثم بعد ذلك يصبح ذليلا في العذاب. ومن هو كاذب؟ انا ولا انت؟ ومن هو كاذب منا؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم. افتخروا انتظروا ترقبوا يعني ما يكون في مستقبل الايام اني معكم رقيب على مقدر انتظر كذلك او مترقب للنهايه التي ستكون. قال جل وعلا فلما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. لما جاء امرنا يعني عذاب بهلاك هؤلاء خوف شعيب نجينا شعيبا اخرج الله تبارك وتعالى شعيب والذين امنوا معه من هذه القريه واخذت الذين ظلموا الصيحه صيحه صرخه جبريل وصيحة الملك خلاص تفتت أجساد فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجاثم هو الواقع على وجهه يعني واقعين على وجوههم جاثمين كوم لحم ملقى. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا يعني حالهم عندما أصبحوا على هذا النحو سكتت الحركة سكتت ديارهم وهلكوا كأن لم يغنوا فيها كأنه ما كان فيه يوم كان في حركة ونشاط وزراعة وفلاة وشرب غنى بالمكان بمعنى أقام فيه يعني كأن لم يقيموا في هذا المكان يوم أصبحوا خلاص ديارهم خراب وأرضهم يبات كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد ثمود ألا اسمعوا بعدا لمدين هلاك الله مدين هذه ورشعي كما بعيد ثمود كما أهلك الله تبارك وتعالى ثمود. نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان المبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وملكه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد اي شديد يقدم ان يتقدم قومه يوم القيامه فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا فاوردهم ان يدخلهم النار وبئس الورد المورود فيها واتبعوا في هذه واتبعوا في هذه اي دنيا لعنه ويوم القيامه لعنه بئس الرد العون المرفوض ربهم ذلك المذكور مبتدا خبره من انباء القرى نقصه عليك يا محمد منها اي القرى قائم هلك اهله دونه ومنها حصيد هلك باهله فلا اثر له كالزرع المحصود بالبناجل وما ظلمناهم باهلاكهم بغير ذنب ولكن ظلموا انفسهم بالشرك فما اغنت دفعت عنهم الهتهم التي يدعون اي يعبدون من دون الله اي غيره من زائده من زائدة شيء لما جاء عنه ربه أي عذاب وما زالوهم بعبادة لها غير تكذيب أي تخسير. ختم الله تبارك وتعالى بعد ذلك في هذه السورة العظيمة سورة هود يعني ذكر الأقوام التي أهلكها في ذكر قوم فرعون وطوى الله تبارك وتعالى الصفحة يعني قوم فرعون هنا في آيتين فقط قال ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد ولقد ارسلنا يخبر الله تعالى انه هو الذي ارسل موسى عليه السلام باياتنا وسلطان مبين. آيات الله تبارك وتعالى، وقد جاء تفصيل هذه الآيات في العصا واليد والبحر الذي فرقه وما ضرب الله تبارك وتعالى به، يعني خوف فرعون من الشراب والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، آيات كثيرة يعني أجلها الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء القوم وسلطان مبين، سلطان قوة قاهرة مع موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يفلح. يعني كل هذا في إيمان هؤلاء القوم المعارضين، قوم فرعون. قال جل وعلا: فاتبعوا أمر فرعون. مع هذا، مع ما كان مع موسى من الآيات والسلطان المبين، إلا أن يعني قوم فرعون اتبعوا أمر فرعون. قال جل وعلا: وما أمر فرعون بالرشيد. يعني أمر فرعون وحاله ما كان من الرشد، ما في شيء من الرشد. تركوا آيات الله تبارك وتعالى وبياناته والرسول الذي جاء بهذه المعجزات والأمر البين جدا، واتبعوا أمر فرعون. قال جل وعلا: وما أمر فرعون برشيد. فذكرت النتيجة. قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة. سر المقدر، هذا الملك المعظم الكبير والشعب الذي اتبعه وفي الكفر والعناد يسير وراءه إلى وين؟ إلى الجنة. يقدم قومه، يقدمهم يكون مقدما أمامه، قومه الذين كفروا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. لا ورد أكثر من هذا، أطل الورد لأن يذهب الإنسان إلى الماء وحروه فيه. فأشر ورد إنه يرد يرد النار. قال جل وعلا: وبئس الورد المورود، بئس ما يذهب إليه ليكون يعني مستقر ومكان. وأتبعوا في هذه لعنة. أتبعهم الله تبارك وتعالى باللعنات من خلفهم على أسئلة الرسل الذين جاءوا بعد ذلك، ولا أسئلة خلفهم من المؤمنين يلعنون. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وجزاء يوم القيامة الرفد، أصل الرفد اللي هو الضيافة والعناية بالضيف. لما يجي عندك يعني ضيف ينزل بك تقوم تعمل له حيله مكان، حيله كذا وطعام. فبئس ضيافة لهم أعدها الله تبارك وتعالى لهم جهنم، بئس الرفد المرفود. فهذه الخاتمة والنهاية. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء القرى، ذلك الذي خصصناه عليك يا محمد في هذا القرآن من أنباء القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب عنادي أهلها. نخصها عليك منها قائم وحصيد. منها قائم يعني عندما كانت قائمة وفي المتمتع، وحصيد عندما حصدها الله تبارك وتعالى. فالحصيد المحصود يعني أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في حال قوتهم وقيامهم، وأخبر الله تبارك وتعالى على كيف حصده الله. منها قائم وحصيد، تلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد وما ظلمنا. قال جل وعلا: وما ظلمنا، يعني بهذا الهلاك الذي الدمار الذي لحقهم، ولكن ظلموا أنفسهم، هم ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. أغنت عنهم، دفعت عنهم، نفعتهم. آلهتهم التي يدعون من دون الله، التي يدعونها من دون الله وقبل منها من دون الله وعبدونها من دون الله، ما سوتهم شيء. لا دفعت عنهم عذاب الله ولا شيء. وما زادوهم غير تتبيب. يعني وما زادوهم هؤلاء الآلهة غير تتبيب، تتبيب الهلاك. تب هو الهلاك. فلم يزيدوهم إلا هلاكا، لأنهم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا سبب يعني كان سبب هلاكهم وسبب دمارهم وسبب نقمة الله تبارك وتعالى. نقفنا إن شاء الله.